بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرسين السابقين أن من جاء إلى هذه المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، أنه إذا وصل إلى المدينة فيشرع له خمسة أمور، هي الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الخمسة هي التي تزار في المدينة، وغيرها لا يزار لأنه لم يرد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الدرسين الماضيين الكلام على ما يتعلق بالصلاة في هذا المسجد ومسجد قباء، وكذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة القبور مطلقا في كل مكان. فأقول إن زيارة القبور سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لدلالة فعله صلى الله عليه وسلم وقوله على ذلك، فإنه كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه فزيارة القبور سنة، سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل على سنيتها قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وزيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فالزيارة المشروعة هي الذي يأتي بها الإنسان طبقا للسنة، بأن يكون عند زيارته للقبور داعيا لهم ومتذكرا للآخرة ومستعدا لها بالأعمال الصالحة. فالزيارة الشرعية يستفيد منها الحي الزائر، ويستفيد منها الميت المزور. فأما الحي الزائر فإنه يستفيد ثلاث فوائد، الحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت، ويتذكر أنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور، وأنه من جملة الذين يزارون، لأن كل حي سيموت، كل مخلوق سيموت، والبشر كلهم ميتون ولا يبقى أحد منهم. فيكون الإنسان بزيارته متذكرا الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. وقد جاء بيان هذه الحكمة وبيان هذه الفائدة بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ أنها تذكركم الموت. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. وقد أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الفائدة أيضا بقوله للرجل الذي جاء إليه وسأله عن الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فلفت نظر هذا السائل الذي سأل عن الساعة وقيامها إلى ما هو أهم من ذلك، وهو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة التي يجدها الإنسان إذا مات وإذا فارق الحياة، يجد ما قدم من أعمال صالحة تنفعه في قبره وبعد قبره وبعد نشره وحشره وما وراء ذلك من أمور الآخرة تنفعه في الدار الآخرة في القبر وما وراء القبر. فبزيارة الإنسان للقبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. والرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر المهم الذي عليه أن يهتم به وأن يعتني به، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، أي إن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، وفق هذا السائل فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، قال أنس كما في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن أعظم شيء يفرح به الدخول في الإسلام والهداية للإسلام، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كان الواجب أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كان حقه ومحبته أعظم مما يكون للوالدين اللذين كان سببا في وجود الإنسان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء من الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. وعلى هذا فإن الزائر للقبور الزيارة الشرعية يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة. وعرفنا الدليل على هذه الفائدة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب للذي قال له الذي قال له وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها قال المرء مع من أحب. وكون الإنسان يتذكر الموت ويستعد بالأعمال الصالحة هذه فائدة كبيرة, لأن الإنسان إذا غفل عن الموت واشتغل بالدنيا وانهمك فيها وصار شغله الشاغل وهمه فإنه يعرض عن الآخرة ويغفل عن الآخرة, لكنه إذا تذكر الموت واستعد لما بعد الموت فإنه على خير. وكل من مات قامت قيامته, كل من مات قامت قيامته وخرج من الدنيا إلى الآخرة, والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء, والجزاء يحصل في القبر وما بعد القبر, والعمل يكون بما قبل الموت. فالدنيا حدها ونهايتها الموت بالنسبة لكل إنسان, والآخرة أولها ما بعد الموت. فكل من مات قامت قيامته وخرج من الدنيا إلى الآخرة, لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة, لأنه ينعم بنعيم الجنة وهو في قبره أو يعذب في عذاب النار وهو في قبره, كما جاء في حديث براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يتعلق وما يجري عند الموت وما بعد الموت, وذكر أن الإنسان عندما يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه فيجيب بالجواب السديد, قال عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها, فيكون منعما بنعيم الجنة وهو في قبره ومعذبا بعذاب النار وهو في قبره. من كان مستحقا للنعيم نعم في قبره, ومن كان مستحقا للعذاب عذب في قبره, ومن كان مستحقا للعذاب عذب في قبره. وقد قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, وهذا وهم في القبور, لأن الله قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, يعني تقوم الساعة البعث, لأن النفخ الصور يكون نفخة أولى يموت فيها من كان حيا, والنفخة الثانية يحيا فيها الأولون والآخرون ويخرجون من قبورهم, وآل فرعون يعذبون بعذاب النار في قبورهم, وإذا قامت الساعة وخرجوا من قبورهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدو وعشيا, يعني وهم في قبورهم, ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, لأن الساعة تطلق إطلاقين, تطلق على الساعة التي فيها الموت وكون نفخة الموت, وتطلق على البعث. وهذه الآية فيها دليل على أن قيام الساعة البعث, لأن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في قبورهم, ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد في النار وهم في قبورهم إلى عذاب أشد, وهو أن يدخلوا النار بعد بعثهم, فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. إذن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, فكل من مات قامت قيامته, ومن كان في آخر الزمان وحصل النفخ الصور يموت من كان حيا, ويتساوى الأولون والآخرون بالموت, ثم ينفخ في الصور نفخة أخرى فيحيا فيها الأموات كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته، وما كان موجودا في آخر الزمان ونفخ في الصور يموت، كل ما كان حيا ثم إذا نفخ النفخة الثانية خرج الأولون والآخرون من قبورهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم يعني في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا يعني بعد الموت، وفي الآخرة حساب ولا عمل، لأن العمل انتهى بالدنيا، والحساب يكون في الآخرة، والجزاء في الآخرة، فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى هذا فإن العاقل الناصح لنفسه هو الذي يعمر حياته الدنيوية بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الوقوع في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون بذلك ربح واستفاد. ومعلوم أن كل إنسان في هذه الدنيا مسافر، والناس في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمرك يقربك من النهاية، كل يوم يمضي من حياتك يقربك من النهاية، يقربك من الآخرة ويباعدك من الدنيا. والموفق الذي ينصح لنفسه هو الذي يعمر حياته بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمسلم الناصح لنفسه يستعد لسفر الآخرة بزاد الآخرة وهو التقوى. والله عز وجل لما ذكر أن السفر الدنيوي يحتاج فيه إلى زاد أرشد إلى السفر الأخروي، وأنه يحتاج إلى زاد، وزاده التقوى. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يتزود في سفره الدنيوي بما يحتاج إليه في سفره، وفي الآخرة يتزود لها بتقوى الله وبطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الزاد الدنيوي إنما هو لبقاء هذا الجسم الذي سيموت وسينتهي، وأما الزاد الأخروي فهو الذي للحياة الباقية. التزود للأخروي بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو الزاد للحياة الباقية التي هي في الدار الآخرة، إما في نعيم وإما في جحيم. يتزود بالتقوى ليكون منه النعيم، ويحذر أن يقع في الشرك والمعاصي فيكون من أهل العذاب والعياذ بالله. إذن هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد التي يستفيدها الحي الزائر، وهي أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي زيارة القبور، لأنها سنة. فإذا زار القبور فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على فعل السنة، فيؤجر على فعل السنة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم، والأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، يستفيدون من دعاء الأحياء، فيكون بزيارته لأهل القبور دعا لهم، فيستفيدون هم من هذه الزيارة. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فقد أحسن إلى هؤلاء بالدعاء لهم، والله يثيب من أحسن ويجزيه على إحسانه، كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن زار القبور ودعا لأهلها يستفيد أهل القبور من دعائه ويكون مأجورا على إحسانه إليهم. إذن هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الزائر. الحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: يتذكر الموت ويستعد له، يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها، يدعو للأموات في زيارته فيستفيدون من زيارته فيكون محسنا ويثاب على إحسانه، كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما أصحاب القبور فهم يستفيدون الدعاء لهم، يستفيدون الدعاء لهم، إذا دعي لهم استفادوا. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور دعا لأصحاب القبور فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، فإذا الأموات يستفيدون من زيارة الأحياء إذا زاروا زيارة شرعية، وهي أنهم يدعون لهم، أي الزائرون يدعون للأموات فيستفيد الأموات من دعاء الزائرين، لهم. هذه الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت. أما الزيارة البدعية فهي التي لا يستفيد منها الميت ويتضرر الحي الزائر، والميت لا يستفيد. وذلك أن الإنسان إذا جاء إلى القبور واستغاث بهم ودعاهم ورجاهم وغفل عن الله فدعا الأموات واستغاث بهم ورجاهم وطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فإن الأموات لا يستفيدون من هذا الذي حصل من هذا الزائر، لأن الأموات يدعى لهم ولا يدعون، الذي يدعى هو الله والذي يرجى هو الله، والأموات يدعى لهم ولا يدعون، لأن الأموات مخلوقون كانوا عدما فأوجدهم الله ثم أماتهم الله، وهم في قبورهم أحياء حياة برزخية، ينعمون ويعذبون، ينعمون على إحسانهم ويعذبون على إساءتهم ومعاصيهم، فلا يدعون ولا يسأل منهم شيء، وإنما يسأل الله لهم، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فإذا جاء أصحاب القبور قال مدد، مدد يا فلان، مدد يا أصحاب القبور، يا فلان أغثني، يا فلان أنا لا أستغني عنك، يا فلان أنا أريد زوجة، يا فلان أنا أريد ولد، أنا أريد شفاء مريضي، أريد رد غائبي، أريد يعني كذا، أريد كذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك بالله، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك بالله، لأن حق الله لله فلا يصرف إلى غير الله. وكيف تصرف العبادة والدعاء لأناس كانوا عدما فأوجدهم الله؟ ولهذا أنكر الله عز وجل على من يعبدون غيره، فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء تدعونهم هم مثلكم، كانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف تطلبون حاجاتكم وكشكروباتكم وإزالة مصائبكم من أناس مثلكم؟ وإنما أطلبوها من الله، واطلبوا حاجاتكم من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعان إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الزيارة البدعية يتضرر الزائر ولا يستفيد المزور، لأن أصحاب القبور يقول لهم يا فلان أعطني كذا، يا فلان أعطني كذا، ما استفاد شيئا، طلب منه شيئا لا يطلب منه، طلب منه شيئا لا يطلب إلا من الله، فلا يستفيد من هذه الزيارة الميت. والزائر تضرر لأنه أشرك بالله، إذا كان حصل منه الاستغاثة بالأموات وطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، لأن تلك هي عبادة الله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وسورة الفاتحة أوسط آية فيها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية الوسطى في سورة الفاتحة، سبع آيات هذه أوسطها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوسطها إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة، ولا نعبد معك غيرك، ولا نشرك معك في العبادة أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يسكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين. فالإنسان إذا زار القبور يدعو لأصحابها ولا يدعوهم، فالأموات يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وكذلك يعني هذا يعني من من من البدع أو من أنواع البدع في الزيارة الشرك بالله عز وجل، وهو دعاء الأموات والاستغاثة بهم. وهناك أمور لا تصل إلى حد الشرك، مثل كون الإنسان يعني يقرأ القرآن في المقابر، يقرأ القرآن في المقابر، أو يتوسل إلى الله عز وجل بأصحاب القبور ويسألك بجاه فلان أو بحق فلان، هذه من البدع وليست من الشرك، وإنما الشرك هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، هذا هو الشرك بالله عز وجل، لأنه عبادة والعبادة حق الله ولا يصرف حق الله إلى غير الله. وعلى هذا فقد عرفنا أن الزيارة الشرعية يستفيد منها الأحياء والأموات، والزيارة البدعية لا يستفيد منها الأموات ويتضرر الأحياء، لا يستفيد الأموات ويتضرر الأحياء. ثم إن الزيارة إنما هي في حق الرجال، دون النساء. زيارة القبور سنة في حق الرجال دون النساء، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن القول الصحيح بأن زيارة النساء لا تشرع ولا تستحب، وإنما هي مستحبة للرجال دون النساء، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وهذا يدلنا على أن الزيارة للنساء لا تجوز. وبعض أهل العلم يقول أن زوارات يراد بها المبالغة، فإذا زارت قليلا ولم تكثر الزيارة فتكون مشروعة، وهذا غير صحيح، لأنه أولا ليس هناك حد فاصل بين القليل والكثير، ثم أيضا زوارات ليس بلازم من أن تكون المبالغة، بل تكون لأصل النسبة، أي منسوبات إلى الزيارة، فيدخل في ذلك القليل والكثير. وهذا مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فإن ظلام صيغة مبالغة، لكن ليس المقصود بها المبالغة، بل المقصود نفي أصل النسبة، أي ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم، يعني ليس بمنسوب إلى الظلم، أو لا ينسب إليه الظلم. هكذا يكون المعنى: وما ربك بظلام، أي ليس بذي ظلم، والله تعالى منزه عن الظلم قليله وكثيره. فإذا قوله وما ربك بظلام، أي ليس بذي ظلم. لعن الله زوارات القبور، يعني ذوات الزيارة، فهي ليست المبالغة كما يقال أو كما قيل، وإنما هي لأصل النسبة، يعني منسوبات للزيارة أو ذوات زيارة، فيدخل في ذلك القليل والكثير. ثم إن القول بمنع زيارة القبور للنساء هو الأحوط للمرأة في دينها، لأنها لو زارت، لو تركت الزيارة، ماذا سيترتب على ذلك؟ فاتها أمر مستحب، إذا لم تزر الذي فاتها أمر مستحب، لكن لو زارت تتعرض للعنة. ومن المعلوم أن الاحتياط لها والسلامة لها في أن لا تتعرض للعنة، وإذا تركت الزيارة يعني معناها أنها فاتها شيء مستحب ولم تترك أمرا واجبا، وإنما تركت أمرا مستحبا، لكن يقابل ذلك أنها لم تتعرض للعنة. قولي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، لم تتعرض للعنة، فكانت السلامة لها في عدم الزيارة لئلا تتعرض للعنة. هذا هو الحكم في زيارة النساء، وأنه لا تشرع لهن الزيارة، وإنما يتركن الزيارة لأنهن عندهن جزع وعدم صبر وعدم تحمل، فإذا زارت القبر يحصل منها بكاء ونياحة لجزعها وضعفها وقلة صبرها وكثرة بكائها وعدم كونها تملك نفسها، فصار فرق بين الرجال والنساء، النساء يزورون والنساء لا يزورون، الرجال يزورون والنساء لم يزورون. ولهذا جاءت النصوص في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، لأنهن مظنة ذلك، ولهذا جاء ذكر النياحة وتحريمها مضافة إلى النساء، مع أن الرجال إذا حصل منه نياحة يصيروا مثل النساء، لكن لكون الغالب على أن الضعف والجزع يكون في النساء أضيف إليهن ما يتعلق بمنع النياحة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. أضيف الحكم إلى النساء مع أن الرجال مثلها، فإن الشاقة والصالقة والحالق مثل الصالقة والشاقة والحالقة، لكن جاءت النصوص في إضافة ذلك إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع والنياحة. ولا يعني ذلك أن الرجال لا ينوحون أو لا يحصل فيهم نياحة، نعم قد يحصل، قد يحصل لهم مثل ما يحصل للنساء، لكن الغالب عليهم الصبر، والنساء الغالب عليهن الجزع، الغالب عليهن الجزع وعدم التحمل. وكان هذا من أسباب منعهن من الزيارة، ومن أسباب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعنهن بقوله لعن الله زوارات القبور. فإذا المسلم يزور القبور ويتذكر الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة، ويؤجر على فعله السنة، ويؤجر على إحسانه إلى الأموات بالدعاء لهم، ويؤجر على إحسانه إلى الأموات بالدعاء لهم. وأما النساء فقد عرفنا أن الحكم يختلف عن الرجال. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وإنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.